رأى ربه بفؤاده مرتين. تنبيه: قال الغزالي في إحياء علوم الدين: الصحيح أن النبي لم ير ربه ليلة المعراج، ومراده أنه لم يره بعينه، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته بعيني، ولا أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم قال: رآه بعيني رأسه. وجه دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الخارق الذي يظهر على يد من ادعوا النبوة مع التحدي، مع عدم معارضته بالمثل، نازل منزلة قول الله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، أي لولا أنه صادق في دعواه لما أظهر الله له هذه المعجزة. فكأن الله تعالى قال: صدق عبدي هذا الذي ادعى النبوة في دعواه، لأني أظهرت له هذه المعجزة، لأن الذي يصدق الكاذب كاذب، والله يستحيل عليه الكذب. فدل ذلك على أن الله إنما خلقه لتصديقه، إذ كل عاقل يعلم أن إحياء الموتى وقلب العصا ثعبانا وإخراج ناقة من صخرة صماء ليس بمعتاد. السبيل إلى العلم بالمعجزة بالقطع واليقين. العلم بالمعجزات يحصل بالمشاهدة لمن شاهدوها، وببلوغ خبرها بطريق التواتر في حق من لم يشهدها، وذلك كعلمنا بالبلدان النائية والحوادث التاريخية الثابتة الواقعة لمن قبلنا من الملوك والأمم. والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة، فوجب الإذعان لمن أتى بها عقلا، كما أنه واجب شرعا. تنبيه مهم: لا يعفى الجاهل مما ذكرنا قبل في الحلقات الماضية من الأصول، ولا يعذر فيما يقع منه من الكفر لعدم اهتمامه بالدين. ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا خلاف قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إلا أن من كان قريب عهد بإسلام ونحوه لا يكفر بإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا دين الإسلام. والفرض الأول في حق الأهل تعليمهم أصول العقيدة، كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه، خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة. قال الفضيل بن عياض: لا يغرنك كثرة الهالكين. فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم؟ وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت علينا الحجة به، فلا عذر لنا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، نستودعكم الله، والله تعالى أعلم وأحكم.